حصريا على موقع نداء الإسلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فصل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة، ونضر الله وجوهكم وغفر لي ولكم وجمعني بكم في فردوسه الأعلى كما جمعني بكم في بيت من بيوته. أيها الأحبة، من عظمة القرآن الكريم أن الله عز وجل ثنى فيه آياته وعد ووعيد، ترغيب وترهيب. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، وهذه المثاني انظر إلى أثرها في قلوب الموحدين، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، وما اقشعرت الجلود إلا بعد أن تأثرت القلوب. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، هذا حينما يطرق أسماعهم الوعيد، فإذا جاء الوعد حصلت الحال الأخرى، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك أي هذه الحال، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ولكم من هذه الحال التي ذكرها الله تعالى عن أوليائه أوفر الحظ والنصيب. أحبتي، من عظمة هذا القرآن أنه يرسخ في قلوب أهله معاني عظيمة بأساليب منوعة. ومن أعظم الأصول التي طرقها القرآن الكريم هو شأن اليوم الآخر، هو شأن اليوم الآخر، فإن قلبا لا يتعلق باليوم الآخر قلب غليظ، قلب جبار، قلب متكبر، يظلم، يترك الصلاة، يأكل الربا، يقطع الرحم، يعق الوالدين، يسيء إلى الآخرين، يظلمهم، يهضمهم حقوقهم، لأنه لا يرجو ذلك اليوم أو ضعف ذكر هذا اليوم في قلبه. أما الذي يؤمن بالله واليوم الآخر حقا ويستحضره في حياته، فإنك تراه متغيرا تماما عن ذلك الصنف الذي أشرت إليه آنفا، فإنك تراه يحافظ على صلاته، يبر والديه، لا يظلم أحدا حتى ولو كان حيوانا، لا يقطع رحما، لا يعق والدا، لا يمنع حقا لله تعالى من مال أو غيره، لأنه يخاف الله واليوم الآخر. ولهذا كثر في السنة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا أو ليترك كذا، لأن من ضعف عنده الإيمان باليوم الآخر فلا تسأل عن حياته وشقائه. من الأمور التي ركز عليها القرآن هي أحوال الوجوه يوم القيامة وأحوال الأبصار والأسماع، ولكن لأن الوقت ضيق فإنني سأركز على أحوال الوجوه، فإن وجد في الوقت فسحة أشرت إلى شيء من أحوال البصر. ووالله أيها الإخوة، منذ أن تأملت هذا المعنى وهو مدهش وعجيب وغريب، ويجعل الإنسان يوقن بأن هذا القرآن كتاب الله عز وجل لا كلام غيره، وأن أثره في القلب عظيم، فدعونا ننظر كيف تحدث القرآن عن الوجه حينما يقبل الإنسان على هذه الدار، وحينما يتهيأ للرحيل من هذه الدنيا. يقول الله عز وجل مبينا انقسام الناس يوم القيامة: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه لا توجد قسمة أخرى. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم، جعل له وإياكم منهم، وأما الذين بيضت وجوههم ف ففي رحمة الله هم فيها خالدون، لا يبغون عنها حولا أبدا، ورحمة الله تدركهم قبل أن يدخلوا الجنة وهم في أرض المحشر، لأن الانقسام هنا متى عبر عنه؟ عبر عنه يوم القيامة، فتدركهم رحمة الله قبل أن يدخلوا، كما أن عذاب الله يدرك أولئك الذين اسودت وجوههم قبل أن يدخلوها، بل عند لحظات الاحتضار كما سأبين بعد قليل. ويقول تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. هذه الوجوه وصفت بهذا الوصف، فماذا عن وصفها قبل أن تأتي إلى أرض المحشر؟ أما المؤمنون فإن الله يقول عنهم: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم. بالله، ما ظنك بأناس يتوفاهم الله طيبين؟ كيف ستكون وجوههم؟ أما الكفار فجاء التنصيص على عذاب يلحقهم في وجوههم قبل الموت. قال الله عز وجل: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. يا الله، والله إنها لحالة مخيفة ومرعبة. قبل أن يموتوا، نعم، في لحظات الاحتضار. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. وما ظنك بضرب تضربه الملائكة؟ شيء لا يطاق. قال الله عز وجل في الموضع الآخر: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ثم إذا بعث الله الخلائق، انظر كيف وصف القرآن هذه الأوجه. قال الله تعالى: فلما رأوه، رأوا يوم القيامة، أيقنوا به وأيقنوا بقرب الساعة، فلما رأوه زلفة، الزلفة يعني الاقتراب من الشيء، سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. ووصف الله تعالى وجوه هؤلاء بوصف آخر في سورة القيامة: وجوه يومئذ باسرة كالحة تظن، أي أيقنت، أن يفعل بها فاقرة، أي أمر مهلك وأمر عظيم، وداهية دهياء. إنها وجوه قال الله عنها قال الله تعالى عنها: عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. وانظر إلى قوله تعالى هنا: ترهقها، فهو شيء يغشاهم مع شيء من التعب، وليس مجرد غشيان. بعضنا الآن في الدنيا قد يصيبنا الغبار ويلفحنا السموم بحره، أليس كذلك؟ لكن قد نتقيه، نذهب إلى البيت، نشغل المكيف، نأوي إلى مكان نتقيه، لكن أين يذهب الإنسان يوم القيامة؟ أي يقول الإنسان يومئذ إيش؟ أين المفر؟ فيقال له: كلا لا وزر، أي لا شيء تأتزر به، تتقوى به، لا ملك ولا منصب ولا جبل ولا جماعة ولا بيت ولا لا يوجد شيء تستوزر به. ومنه سمي الوزير وزيرا لأنه يعضد من استوزره. كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. فهي وجوه علاها الغبار وغشتها القتارة، وهي شبه الدخان يغشى الوجوه من الكرب والغم. فإن قلت: ما سبب هذا الذي غشاهم؟ استمع كيف يبين القرآن الأحوال مع الأسباب. قال الله عز وجل: والذين كسبوا السيئات، جمعوا سيئات في الدنيا، أكلوا الربا، تركوا الصلاة، عقوا الوالدين، قطعوا الأرحام، حاربوا الله ورسوله، آذوا عباد الله وأولياءه، حاربوا الدعوة، حاربوا الدين، نظروا إلى الحرام حتى كلت أعينهم. والذين كسبوا السيئات، الله لا يظلم أحد، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه أحوالها أيها الأحبة، أحوال وجوه الكفار وأعداء الله عز وجل، وهم بعد لم يدخلوا دار العذاب المقيم، لم يدخلوا النار. فما ظنكم كيف ستكون حال هذه الوجوه حينما تدخل في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها؟ استمعوا يا أحبتي إلى كلام الصادق في قيله عز وجل الذي لا أصدق من خبره ولا أعظم من كلامه. استمعوا ماذا يقول الله عز وجل عنهم في سورة القمر: إن المجرمين، ولاحظ هذا الوصف، مجرمين، أجرموا في حق أنفسهم وفي حق عباد الله، في ضلال وسعر، نار تلتهب عليهم، في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم ثم يسمعون الكلمة العظيمة التي تقتلهم معنويا إن صحت العبارة: ذوقوا مس سقر. بعد لم يأتهم العذاب كله، هذا مسها، فما ظنك بمن عاش فيها أبد الآبدين وأتاه العذاب من فوقه ومن تحت أرجله وعن يمينه وعن شماله، يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا عذاب الحريق. ذوقوا مس سقر، قال قتادة حينما روى بإسناده عن ابن عمر كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حدث بمعنى هذه الآية، قالوا: يا رسول الله كيف يجري على وجهه؟ قال: أليس الذي أجراه أو أمشاه على قدميه قادرا على أن يمشيه على وجهه؟ قال قتادة: بلى وعزة ربنا. بالله أخي أختي، تأملوا هذا المنظر. أنا وأنت لو رأينا إنسانا الآن يعذب على يد أناس ويسحب على وجهه، لا أقول في النار وإنما في الإسفلت الحار، بالله عليك تخيل هذا المنظر كيف سيكون لو سحب على وجهه في الرمال الناعمة لكنها في حر القائم، أو حتى في الجو المعتدل كيف سيكون وجهه؟ فما الظن إذا كان هذا السحب على الوجه في نار كلها تلظى ليس فيها موضع ولا مغرز لإبرة من رحمة، فإنها دار غضب الله ومقته، أعاذ الله وإياكم من ذلك. ويقول الله سبحانه وتعالى مبينا أيضا صفة حشر هؤلاء إلى هذه النار: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم. ثم تأتي الآية بوصف مخيف لهذه الجوارح التي يتضمنها الوجه: ونحشرهم على يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. يا الله، وصف والله لو تلقيناه حقا بقلوب حية والله لتغيرت، تغيرت أمورنا، تغيرت حياتنا، ليس مع هذه الآية فقط، مع كل آية لو تلقيناها وفهمناها ووعيناها لاستقام لنا أمر كثير. والله يا إخوة، إن تدبر مثل هذه الآيات وغيرها لمن أعظم ما يعين على ترك المعصية بسهولة بدون مقدمات ومكافحة ضخمة، ومن أعظم ما يعين على الطاعة، وهذا شيء معروف، شيء معروف. أعظم ما يسهل عليك الطاعة وأعظم ما يهون عليك ترك المعصية هو تدبرك لكلام الله واستشعارك بأن ما تقرأه هو مشهد سوف يكون يوم القيامة بلا ريب. أرأيت يحشر الإنسان على وجهه أعمى أصم أبكم، وأين؟ في نار جهنم. ويقول الله سبحانه وتعالى: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم، من أرض المحشر يسحبون ثم يلقون في النار ويسحبون في النار أيضا. قال الله عز وجل: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا. شوف، نسأل الله العافية، أرأيت الشيء الذي يزهد فيه؟ هب أن إنسانا ما أعجبه، انتهت صلاحية المسواك الذي معه، ماذا يصنع به؟ يرميه هكذا، إشارة منه إلى ماذا؟ إلى زهده فيه ورغبة عنه. هؤلاء لهوانهم وذلهم يلقون، ومن أي مكان؟ وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا، قال بعض السلف: يدخلون في النار من أماكن ضيقة، ويدخل أحدهم كما يدخل الوتد في الجدار. أحوال يا إخوان عظيمة، ليست هذه موعظة زيد ولا عبيد، هذا وعد الله، يعظكم الله. قد أنزلنا إليكم نورا، قال الله تعالى: وأنزلنا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ثم إذا ما وصلوا إلى النار ألقوا كما تبين قبل قليل، وكبوا فيها كبا كما يكب الشيء الذي يكره. استمع لقول ربك عز وجل: ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. حتى لا يظن أن ثمة شيء يقع من غير حكمة، ولا يمكن لأحد أن يدخل النار إلا وقد أدركه عدل الله. أما المؤمنون جعلنا وإياكم منهم فتدركهم رحمة الله عز وجل، ولا يظلم ربك أحدا. هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. لعل هؤلاء إذا ألقوا هربوا أو بحثوا عن مخرج، فيقال: كلا كلا لا وزر. ويقول تعالى في سورة الحج: إن الذين ويقول الله سبحانه وتعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. الواحد منا يذهب إلى الخياط يفصل ثوب يكتسي به، أما أولئك فتخاط لهم أو فتفصل لهم تقطع تفصل لهم ثياب من نار فقط، لا، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، فإذا صب هذا بلغ أثره إلى الأمعاء وإلى الباطن، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. لما؟ كلما أرادوا أن يخرجوا منها، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: يرفعهم لهب النار إلى أعلاها، فإذا ارتفعوا طمعوا في الخروج، فتأتيهم مقامع الحديد فتضربهم فتعيدهم إلى أسفلهم، إلى أسفل النار. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب الحريق، وقيل لهم ذوقوا عذاب الحريق. ويقول الله عز وجل: لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم. لما يا إخوة؟ لأنهم يقادون إلى النار وقد سلسلت أيديهم وأرجلهم، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. ويقول الله سبحانه وتعالى: يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون، يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. فهذه أيها الأفاضل، هذه جملة من أحوالهم قبل أن يموتوا، وبعد أن يحيون ويكونون في أرض المحشر، ثم بعد أن يدخلوا. هذا وصف مختصر لأحوال وجوه الكفار والمعرضين. فماذا عن أهل الإيمان؟ جعل الله وإياكم منهم ومن يقتون لهم بالإيمان والتوحيد. ماذا عن وجوههم؟ لعلنا نختم بهم ونتفاءل بفضل الله عز وجل ونعمته وكرامته. يقول الله سبحانه وتعالى عن الراكعين الساجدين الذين دمعت عيونهم لخشية الله: الذين حافظوا على صلواتهم، ساروا على طريقة نبيهم صلى الله عليه وسلم، بروا آباءهم وأمهاتهم، وصلوا أرحامهم، حفظوا جوارحهم عن معصية الله عز وجل. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فرحمة الله تجللهم، عبر هنا بحرف الفي الذي يعبر عن استيعاب الشيء كما هو معروف في لغة العرب. فيا أخي تأمل الفرق العظيم بين من يقدم إلى أرض المحشر وقد بيض الله وجهه ونضر جبينه ووعده ربه برحمته الخالقة برحمته الخالدة، وبين أناس يخرجون من قبورهم وقد اسودت وجوههم، ثم يقادون بالسلاسل إلى نار جهنم وإذا دخلوها سحبوا على وجوههم. ألا يحق لتلك الوجوه التي بشرت بجنة ربها والخلود فيها أن تكون وجوها تعلوها النضارة والسرور؟ فلا والله، يحق لها ذلك. ولهذا وصفها الله تعالى بقوله: وجوه يومئذ ناضرة، من النضارة والوضاءة والنور، لأنها في الدنيا كانت كذلك، وجوه متوضئة، وجوه ساجدة، وجوه من دمعت عيونها التي احتوتها هذه الوجوه من خشية الله عز وجل. وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة، يكرمها الله بهذا النعيم الذي لا أعظم منه. أعظم نعيم ينعم به أهل الجنة هو رؤية وجهه الكريم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يكرم بهذه الكرامة، ينظرون إلى وجه الله عز وجل. فحق لهذه الوجوه التي تنظر إلى وجه الكريم عز وجل أن تكون ناظرة. وجوه لطالما عفرت جباهها طاعة لله عز وجل، وجوه لطالما صرفت أعينها عن محارم الله، وجوه لطالما أبت أن تخضع وتذل لغير الله عز وجل، وجوه رؤي فيها الطيب والنور والوضاء في الدنيا، فكيف الحال بالآخرة؟ إن الأمر أعظم. هذه الوجوه إذا قدمت إلى أرض المحشر وتعيش سرورا عظيما، لن تجد أعظم من تلك الآية تعبيرا عن هذه الحال التي تعيشها. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. قال أهل العلم: جاء التعبير بهذه الصيغة ضاحكة اسم فاعل، لتدل على هذا الاستمرار، فهي تضحك وتسر ولا يمكن أبدا أن تحزن. قال الله عز وجل: لا يحزنهم الفزع الأكبر. الله أكبر، لا يحزنهم. نعم، مع أنه ليس حزن عادي، ليس حزنا عاديا، بل هو حزن وليس كبيرا، بل هو الحزن الأكبر، ومع ذلك هذه الوجوه لا تحزن، هذه الأنفس لا تقلق، يثبتها الله ويطمئنها الله عز وجل، يملأها سرورا وأنسا. إنها الوجوه التي يقول أصحابها من السرور والحبور حينما يأخذون كتبهم بأيمانهم: هاء مقرأ كتابي، إني ظننت أي أيقنت أني ملاق حسابي. إنها وجوه يومئذ ناعمة لسعيها عملها، ما هي الدعوة بالأماني بل عمل بعد رحمة الله عز وجل، لكن لا بد من عمل. لسعيها راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا، شوف هذا العمل لما قال: كلوا واشربوا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ثم تعمل، ما هو نوم ولا تقاعس ولا خذلان أبدا، هناك عمل. آمنوا وعملوا الصالحات. ولئن كانت وجوه الكفار ترهقها القترة والذلة فإن هؤلاء قد نفي عنهم ذلك. قال الله عز وجل: ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. هذه أيها الإخوة إشارات عابرة عن أحوال الوجه، ولعلي أكتفي بها، وإلا فإن ثمة آيات كريمة تتحدث عن أحوال البصر، وثمة آيات تتحدث عن أحوال السمع، ولعل فيما ذكر ما يكفي تذكرة لنا وموعظة في البحث لنا، أو أن ننظر ما الذي نريده لوجوهنا يوم القيامة. هل نحب نحن أن تكون وجوهنا وجوها مبيضة، وجوها ضاحكة مستبشرة، أم نريد أن تكون وجوها عليها قترة ترهق، عليها غبرة ترهقها قترة؟ إن الأمر بعون الله عز وجل يسير على من يسره الله عليه. إن الإنسان لا يعرف بعينيه ويتذكر وهو يقرأ في كتب التاريخ فرقا، أقول يرى فرقا بين وجوه نورتها الطاعة ووجوه سودتها المعصية. إنني أرى بعض الإخوة قد يكونون من أفريقيا، من أصحاب البشرة السوداء، لكنك ترى فيه أثر الطاعة وأثر العبادة، وهو أسود البشرة. وفي المقابل ترى أناسا من أصحاب البشرة البيضاء، لكنهم ممن غرقوا في المعاصي إلى آذانهم، ترى ظلمة المعصية في وجوههم. إنها لمقدمات أيها الإخوة، لمقدمات ليرى الناس إذا كانوا يرونه بهذا الفرق، مع أن الإنسان قد لا يعرف طاعة هذا ولا معصية هذا، لكنها آثار تظهر ولو بشكل يسير، فما ظنك بالفرق الأكبر يوم القيامة؟ سيكون الأمر أعظم، سيكون الأمر أكثر وأشهر وأبرز. فيا أيها المبارك، ابحث عن نجاتك، وتأمل في مثل هذه الآيات العظيمة التي نمر عليها كثيرا. وما ابيضت والله وجوه بأعظم من خضوعها لله وانكسارها بين يديه، وغضها لمحارم الله، وغضها عن محارم الله سبحانه وتعالى. هكذا يحصل الإنسان أو يدرك ثمر هذه الثمرة العظيمة. يوم تبيض وجوه، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. ومن أراد الأخرى فطريقها في الدنيا سهل، لكن الضريبة غدا صعبة جدا. ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة: حفت الجنة بالمكاره، لأن طريقها يحتاج إلى جهد ومجاهدة، مخالفة هوى النفس التي هي أمارة بالسوء. أما النار فحفت بالشهوات، لا تحتاج إلى كبير عناء، لكن الراحة أو العاقل هو من آثر الراحة الدائمة على اللذة العاجلة. اللهم إني أسألك يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب العالمين، يا من جمعتنا في بيت من بيوتك، يا من وفقتنا لاتباع دينك، وهديتنا لسلوك سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وأكرمتنا وأكرمتنا وأكرمتنا بنزول هذا القرآن، اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن ترزقنا تدبره والعمل به. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تبيض وجوهنا. اللهم بيض وجوهنا ووجوه والدينا ووجوه ذرياتنا وأزواجنا وإخواننا المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك كما جمعتنا في هذا المكان المبارك أن تجمعنا في أعالي جنانك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.